وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكون في فارغة جهة؟ الله أكبر. هل يجوز تأخذ آذان البنات كما تفعله النساء في هذه الأيام؟ يعني بتحريتها بالذهب مثلا. على المقعد تأخذ الأذان، هل يجوز أم لا؟ يجوز. يجوز؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.